قالوا ايه في النجوى؟ هل هذا الا بشر مثلكم؟ يعني قعدوا يتنجوا مش بشر يعني. يبقى اذا انكروا ان يكون الرسول ايه بشر، وعايزين ايه امال؟ حاجه ثانيه، ملك. طيب وايه كمان؟ افتاتون السحر؟ انت تروح للقران ده وتيجوا للحته بتاعت السحر دي، يبقى تم القران ايه سحر، وانتم تفسرون. وبيعمل ايه السحر فينا؟ بياخد الولد من اهله، وياخد الاخ من اخوه، وياخد الابن من وحده. شايفين اللي قدامكم ده؟ قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. الله، ايه اللي قال الكلام ده؟ الرب اللي يعلم السماء والارض قال انتوا قلتوا ايه في سركم وعملتوا في نجوى وتعملوا تقولوا ايه؟ بقى ما كانش يجب انهم لما يقول لهم كده يلتفتوا الى ان باعثه هو الله، والله هو الحق، والله يعلم خبأ كل شيء، والله. كانوا يرتجعوا، ده يدل على انهم ايه؟ معرضين عن اشغال عقولهم في المسائل. لو اشغلوا عقولهم في المسائل كانوا ينتهوا الى الايمان. قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع لما يقال. ومش كل الاحداث قول، بل فيه فعل. هو السميع لما يقال والعليم بما ايه؟ بما يفعل ويسر. كمان قالوا حاجة ثانية ترقهم، بل قالوا أضغاث أحلام. الأضغاث، الضغط هو الحزمة من الحشيش مختلفة الأشكال. واحد قاعد يلم من الأرض حشيش، عود حشيش على عود، نجيل على عود، مش نجيل على عود، مش عارف إيه، ضغط. وذلك القرآن بيقول لسيدنا أيوب إيه؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. بغس يعني شوية حزمة من الحشيش دي وتضرب ايه؟ وتضرب بيه. والرؤية بتاعت عزيز مصر قالوا اضغاث ايه؟ قالوا اضغاث احلام. بل قالوا اضغاث احلام. بل افتراء اتراءوا تاني، بل كذب جايبه متعمده كده. بل هو قول شاعر. قال لا. مرة قالوا ايه بقى؟ انكروا ان يكون الرسول ايه؟ بشر. وبعدين قال ايه؟ ده سحر. وبعدين قالوا ايه؟ اضغاث احلام. وبعدين قالوا ده مفتري. وبعدين قالوا ايه ده هو ايه؟ الله. كل الاضطراب في ماهيه ما هو يدل على ان ده تخبط بقى. ما هو واحنا كنا في الحلقه اللي فاتت ردينا على كل واحده واحده واحده واحده. بل قالوا يعني بل تمادوا، مش بس كده قالوا الكلمه دي، بل تمادوا وقال اضغاث احلام، وتمادوا تاني، بل افترى، وتمادوا تالت، بل هو شاعر، فلياتنا بايه كما ارسل الاولون. كان ايه القران ما اقنعتهمش ولم يكتفوا بها، وعايزين ايه زي ايات مين؟ الايات المتنى. فالله يرد ويقول لو ان الايه التي تقترح ناتي بها على وفق ما اقترحوا ويؤمنوا كنا جبناها. انما الثواب قال كده، يقترحون الايه ونجيب لهم الايه، ومع ذلك يظلون ايه؟ يظلون كافرين. ولما تقترحوا ايه ويظلوا كافرين لازم ياخذهم العذاب، وربنا قال مش هنعذبهم وانت فيهم. يبقى اذا مش هنقدر نجيب الايه. ليه؟ لان ما نقدرش نختم. ان جبنا الايه ولا امنوش به لازم ناخذهم. واحنا ادينا عهد اننا ايه؟ الكلمة اللي سبقت إنما ما نعذبهمش وأنت إيه؟ وأنت فيهم. فلو أن أمة من الأمم التي اقترحت الآيات كانت آمنت بعد أن نأتي لها بالآيات كنا عملناها، إنما الأمر إيه؟ ما آمنت من قرية أهلكناها، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. يبقى إذا لما نجيب دي يبقى هنهلك ولا ما نهلكش؟ نبقى نهلك، مش عايزين نهلك. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناه أفهم يؤمنون. ما دام اللي حصل كده زمان يبقى هم دول اللي هيبقوا يؤمنوا بعد العلامة، يبقى دول برضو هيبقوا إيه زيهم. ولو ردوا برضو لعادوا لإيه؟ لما نهوا عنه. بده يرد على المسألة بتاعة البشرية والملكية. طب أبشر يجي رسول؟ أبشر في آية ثانية أبشر يهدوننا أو أحسن منه؟ هم بيهدوكوا بشريتهم ولا بيهدوكم بشيء جاء لبشريتهم من الاعلى؟ هو بيجيب لك انت منهج من عنده، هو مصلح اجتماعي، ده بيجيب اعلى من الامر الاثر من الكبيره هناك. قول انا مش من عندي، ده من عند ربي وربكم. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. يعني لو ان السوابق سبقت بان نرسل الى البشر ملكا كنا نجيب لهم ملك،

قال لهم بتركضوا ليه؟ ما ترجعوا للحكاية للقصور اللي انتوا كنتوا فيها دي والنعمة اللي كنتوا فيه، عشان يمكن حد يمر عليكم يسألكم لكم ايه اللي جارة القسم هذا اتبادل كده والنعم ضاح وبيتوا على الارض وما عادش عندكم حاجة، ايه الحكاية؟ هات بقى كده، لا تركضوا وارجعوا الى ما اسرفتم فيه، روحوا لحد ثاني كده ليه، وشوفوا مساكنكم المدمرة لعلكم تسألون، حد يجي يسألكم ايه اللي جرى لكم تقول تنكسوا وتقولوا على اللي حصل. قالوا ما قالوش حاجة، لما قال ما ترجعوا ما تركضوش وروحوا للأسرف تمشوفوا مساكنكم يمكن حد يسألكم، ما قدوش يقولوا حاجة أبدا ولا رجعوا ولا عملوا حاجة. قالوا ايه؟ يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا. ساعة ما تسمع واحد بينادي العذاب زي ما تقول واحد يا بؤسي يا شقائي، لو في حد بينادي البؤس طب ده انت بتنادي حاجة عشان تجيلك تفرحك، تقول يا ويلي يعني يا ويلي تعالى لي، يقول له يا ويلي هذا أوانك فاحذر، يا حسرة تعالي يا حسرة انت وأوانك له، وهو اللي يناديك ليه؟ لأنه مش هيشفيش من الماضي إلا أنه يتحصر على ما كان، ما يشفيش من الماضي إلا دي. لما يجي واحد يغز واحد عليه أنه يسرق، وبعدين لما راح يسرق يتمسك وقعد يضربه يقول هاتوا ابن القلب اللي دليل على الحكاية. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ما لا رجعهم ولا حاجة، قالوا يا ويلنا واحنا نستحق اللي ده كله لاننا كنا ايه؟ ظالمين لانفسنا بظلمنا لربنا في اننا كفرنا به. نعم. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين، ومش قالوها مرة واحدة، عملوها بقى سفحة، يا ويلنا انا كنا ظالمين، يا كل ما يشوع يقول يا ويلنا انا كنا، ما يشفيش الا هذه الايه؟ ما يشفيش، زي ما يقول انا محروق، انا استاهل ضرب الجلب، انا عامل مش عارف، انا استاهل تقطعوني، ما فيش له شغل لاني، والى لقاء اخر ان شاء الله.